Hadi de akşam eti aldım. Niye? Ben. Allah. يخليك يا أمل يا بنتي ويفرحني بك يوم عدلك إن شاء الله يا رب. الله ده حلوة. عذاب عذاب ليه يا دنيا العذاب عذاب عذاب عذاب مش كفاية كفايه